الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله أخذت العهد في أول زماني الله يا الله لقيت العهد غالي يا إخواني الله يا الله فقلت حمار رضاهم بالآمال الله يا الله ونلت مناي من طيب الوصال شيخ العارف الباز الجيلاني الله يا الله وفيهم نور مولانا السطوح الله يا الله هم الأقطاب بدا وجروحي الله يا الله ولو جاء المريد إلى حما شيخي.